الحصون وهدموا الأسوار بمفخخات تسحق الكفار. ثم انبر الآساد والغمسوا بهم قتلوا العهود وأضعموها نارا. دكوا الحصون وهدموا الأسوار بمفخخات تسحق الكفار. ثم انبر الآساد والغمسوا بهم قتلوا العهود وأضعموها نارا. حتى إذا فتح الإله عليهم فكوا القيود وأخرجوا الأحرار. ثم اصطفاهم ربهم لنعيمه يا فوز من أمسى لأحمد جارا. فتسابق الأبطال ممن حرروا حملوا السلاح وأكملوا المشوار. أسراروا النيران الذين تبايعوا بالموت حتى يدحروا الفجار. فتزعزع الكفار من صولاتهم في سبعة قد واجهوا الأعصار. في عقر دار المشركين وحزبهم في مشهد قد أدهش الأنظار. قتلوا مدير السجن مع أعوانه أسروا جلاوزة تروم فرارا. في عقر دار المشركين وحزبهم في مشهد قد أدهش الأنظار. قتلوا مدير السجن مع أعوانه أسروا جلاوزة تروم فرارا. حتى تخبط في الحديث رئيسهم شكا وتنديدا أو استنكارا. جاءته من قصد العقيدة ضربة تفري الكبود تشكل نعطي الدنيتنا ولكن بحد السيف نهديم اللعينة. تعلم الدنيا بأن جنودنا إذ ما يشاك جنابهم لغيارا. بحماية الدين الحنيف وأهله أو صون عرض أو فكاك أسارة. فلتعلم الدنيا بأن جنودنا إذ ما يشاك جنابهم لغيارة. بحماية الدين الحنيف وأهله أو صون عرض أو فكاك أسارة. فلتعلم الدنيا بأن جنودنا إذ ما يشاك جنابهم لغيارة. بحماية الدين الحنيف وأهله أو صون عرض أو فكاك أسارة. لحماية الدين الحنيف وأهله أو صون عرض أو فكاك أسارة.